بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود السجستاني رحمه الله في أبواب صفة الصلاة، في الباب 22 بعد 100، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، والحديث 75 بعد 700 في هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك. حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر عن علي بن علي الرفاعي، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. قال أبو داود: وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي، عن الحسن، الوهم من جعفر. نعم، ماذا يعل في الحديث؟ يقولون يعني أهل الحديث، أهل العلل، إن هذا الحديث إسناده الصحيح عن علي بن علي الرفاعي عن الحسن البصري مرسلا، وليس عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري، فهذا هو اللي رجحه أبو داود وهو الصواب. ولذلك قال إن أبو داود نفسه أخرجه في المراسيل بالإسناد الصحيح للحسن البصري، ولكنه ليس بهذا الصيغة، بل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يريد أن يتهجد قال قبل أن يكبر، ثم ذكر التهليل والتكبير والتعوذ من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، فجعل التهليل والتكبير والاستعاذة قبل تكبيرة الإحرام. وأما سبحانك اللهم وبحمدك فثابت من طرق أخرى، بعضها حديث عائشة وسيأتي، ومن آثار عمر وابن مسعود وغيره، فيكون هذا الحديث الجزء المتعلق بالاستفتاح هذا ثابت لوجود شواهد أخرى، والجزء الثاني اللي فيه التهليل والتكبير والتعوذ ثابت عن الحسن البصري مرسلا، وأخرجه المصنف في المراسيل، ولكنه قبل تكبيرة الإحرام. نعم. حدثنا حسين بن عيسى، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن بديل بن ميسر، عن أبي الجوزاء، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال أبو داود: وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروه إلا طلق بن غنام، وقد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا. وكذلك هذا علل في الحديث، علل في هذا الحديث المرفوع. العلة الأولى أن بديل بن ميسرة الراوي عن أبي الجوزاء روى قصة الصلاة عنه جماعة ولم يذكروا فيه شيء من هذا، هذه العلة الأولى، أن أصحاب بديل لم يذكروا هذا مع أنه قد روى قصة الصلاة. العلة الثانية في عبد السلام نفسه، فإنه ليس مشهورا عن هذا الحديث، لم يروه عنه إلا طلق بن غنام فقط. والعلة الثالثة أن عبد السلام نفسه له مناكير، عبد السلام نفسه له مناكير، فإذا الحديث بهذا الشكل لا يثبت مرفوعا، ولكن العمدة فيه على آثار عمر بن مسعود وغير ذلك. وقد تقدم أن العلماء أكثرهم يرجح الاستفتاح بهذه الصيغة، أكثر العلماء يرجح الاستفتاح بهذا لأسباب كثيرة، منها أن عمر كان يعلمه الناس وكذلك ابن مسعود ويداومون عليه الصحابة كذلك، ومنها أنه ثناء وليس بدعاء، والدعاء فيه اختلاف في الصلاة، أما الثناء وتمجيد الله ليس فيه اختلاف، ومنها أنه جمع محاسن الذكر، سبحانك اللهم وبحمدك تسبيح وتهليل، وتبارك اسمك وتعالى جدك تكبير وثناء وتعظيم وتمجيد، ولا إله غيرك تهليل وتوحيد، ففيها محاسن الدعاء ومجامع الدعاء كلها. فلأجل هذه المعاني كان أكثر الصحابة يعتمدون على هذا، وبه قال الإمام أحمد كان يستحب الاستفتاح بهذا وغيره من أهل العلم. أما مالك فإنكم تعرفون أنه ما كان يرى الاستفتاح أصلا، ولا يقول بعد التكبيرة إلا الحمد لله رب العالمين ويبدأ بالفاتح. نعم. باب السكتة عند الافتتاح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن قال قال سمر رضي الله عنه حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وسورة عند الركوع. قال فأنكر ذلك عليه عمران بن حسين رضي الله عنه، قال فكتبوا في ذلك إلى أبي إلى المدينة إلى أبي رضي الله عنه فصدق سمر. قال أبو داود كذا قال حميد في هذا الحديث، وسكتة إذا فرغ من القراءة. نعم. حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن عن سمر بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، فذكر معنى يونس. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة عن الحسن أن سمر بن جندب وعمران بن حسين رضي الله عنهما تذاكرا، فحدث سمر بن جندب أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فحفظ ذلك سمر وأنكر عليه عمران بن حسين، فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمر قد حفظ. حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد بهذا قال عن قتادة عن الحسن عن سمر رضي الله عنه قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. هذه مسألة السكتات، سكتة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالثابت عنه سكتتان. أما السكتة الأولى فلا خلاف فيها، وهي السكتة عند الافتتاح، كان يسكت عند الافتتاح، عند افتتاح الصلاة، وهذه نقلها كثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وغيره، ولم وعمل به العلماء إلا مالك، فإن مالك أخذ بحديث أنس أنه كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فكان مالك لا يسكت ولا يبسمل ولا يتعوذ ولا يستفتح، وإنما يكبر ويقول الحمد لله رب العالمين مباشرة. هذا مذهبه مشهور عنه، لكن بقية العلماء يثبتون السكتة الأولى، والخلاف فيها ضعيف، يعني الخلاف فيها أضعف من الخلاف في غيرها. بقينا في السكتة الثانية. السكتة الثانية قيل إنها في بعض الألفاظ كما سمعتم أنها تكون قبل الركوع بعد القراءة كلها، وفي لفظ عند الترمذي ليتراد إليه نفسه، يعني سكتة لطيفة حتى يرجع النفس من القراءة ثم يركع، ولا يصل التكبيرة الركوع بالقراءة. والقول الثاني أنها السكتة بين الفاتحة والسورة، بين ولا الضالين آمين، ويسكت قليلا ثم يقرأ السورة. السكتة هذه التي قبل الركوع أيضا هي قوية وثابتة في أحاديث أخرى غير هذا، أنه كان يسكت قبل الركوع ليتراد إليه نفسه، لكنها سكتة لطيفة. بقينا في مسألة السكتة الوسطى، هي التي فيها الخلاف القوي. وأما السكتة اللي بعد التكبيرة والسكتة التي قبل الركوع، هذه فيها أدلة كثيرة. السكتة التي بين الفاتحة والسورة العمدة في هذا الحديث، وآثار سنذكرها الآن ترجح هذا الحديث، هو عمدة في هذه المسألة، لكن فيه علل، عدة علل. العلة الأولى أنه من سماع الحسن البصري عن سمرة، وسماع الحسن البصري عن سمرة مختلف فيه بين الحديث، فشعبة يقول ما سمع الحسن من سمرة شيئا، ومنهم من يقول سمع منه حديث العقيقة فقط، ومنهم من يقول سمع منه ثلاثة أحاديث. ومن العلماء من يقول سماع الحسن من سمرة صحيح، وقد روى ذلك الترمذي في كتابه عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري عن شيخه علي بن المديني، وهو أيضا من أهل الصنعة الكبار، أن علي بن المديني قال سماع الحسن من سمرة صحيح هكذا بإطلاق، وقد عمل بذلك الترمذي، فإن الترمذي في صحيحه في جامعه إذا مر به حديث الحسن عن سمرة صححه إذا لم يكن له علة أخرى، وعمل بقول البخاري عن المديني ابن المديني أن سماع الحسن من سمرة صحيح، فهذا قول قوي في إثبات سماع الحسن من سمرة، يعني على الأقل من أهل الصنعة أنفسه وهو علي بن المديني، وإن كان الحسن معروف عنه الإرسال، وأحيانا يقول حدثنا أو خطبنا عتبة بن غزوان، وهو ما أدرك عتبة، لكن مراده يتحدث باسم أهل بلده البصرة، فإذا قال خطبنا فلان من الصحابة يعني خطب أهل بلدي ووصلني الخبر، وهو قد لا يكون ولد في تلك الخطبة، فالحسن قد ينقل عن أهل بلده كما يفعل ابن عباس عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما أدرك هذا الشيء إنما سمعه من أصحابه. فإذا هذه العلة الأولى في مسألة سماع الحسن من سمرة، وسمعتم الخلاف اللي فيها. العلة الثانية أصحاب الحسن أنفسهم، أصحاب الحسن أنفسهم، فإن يونس في اللفظ الأول اللي هو يونس بن عبيد، إذا قيل يونس عن الحسن يونس بن عبيد، وأشعث إذا قيل أشعث عن الحسن أشعث الحمراني، وليس أشعث بن أبي الشعثة أو غيره، هو أشعث الحمراني، هؤلاء وغيرهم من أصحاب الحسن لما رووا هذا الحديث عنه جعلوها جزموا بأن السكتتين هما التي بعد التكبير والتي قبل الركوع. ففي لفظ يونس بن عبيد أن قال سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب والسورة عند الركوع، ولفظ أشعث كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. فإذا هؤلاء اثنين وغيرهم من أصحاب الحسن نفس الحديث هذا روى السكتتين وجزموا بأنها اللي بعد التكبير واللي قبل الركوع. انفرد قتادة من بين أصحاب الحسن فذكر أن السكتة تكون إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال في الحاشية بل تابع قتادة على أن السكتة بعد الفاتحة منصور بن المعتمر السلمي في مسند الإمام أحمد، فيكون هذا أيضا نقطة أخرى في مسألة الحديث أن قتادة خالفه غيره من أصحاب الحسن فجزموا بأنها ليست بين بعد المغضوب عليهم والضالين. العلة الثالثة في الحديث في قتادة نفسه، شوف علة في سماع الحسن من سمرة، وعلة في سماع قتادة من الحسن، وعلة في ضبط قتادة نفسه، فإن سعيد في آخر لفظ يعني رواه عن قتادة من طريقين، من طريق يزيد بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ومن طريق عبد الأعلى الشامي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. في الطريق الثاني طريق عبد الأعلى أن سعيد حدث بهذا، فقال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتتان، فيكون هذا علة في الحديث أن تفسير السكتتين من قتادة، التفسير من قتادة وليس في نص الحديث، هذا أيضا علة، علة ثالثة. العلة الرابعة أن قتادة نفسه اختلف فيه، فمرة قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، هذا في أول شيء، قال سعيد بن أبي عروبة، ثم قال بعد ذلك وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيكون قتادة في أول أمره، وسعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة وألزم الناس لقتادة، فيكون في أول الأمر قال كما قال أصحاب الحسن إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلها، ثم قال بعد ذلك وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أيضا في الحديث أن عمران بن حسين أنكر على سمرة، لكن هذه ليست علة، لأن الحق صار من سمرة. عمران بن حسين في الحديث أنكر على سمرة هذا، فلما أنكر عليه حكم بينهما أبي بن كعب فقيه المدينة، فكتب إليه وهما بالبصرة، لأن سمرة بصري سكن البصرة، وعمران من أجل من سكن البصرة من الصحابة. فلما كتب إلى أبي بن كعب صدق سمرة وقال إن سمرة قد حفظ. فهذا أربع علل في الحديث، يعني جعلت الحديث بهذا الشكل، في احتمال قوي أن لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني على كلام سمرة أنه كان يسكت بين المغضوب عليهم والضالين. لكن الحديث هذا ليس، لا نقول أنه ضعيف البت، نقول فيه الاختلاف هذا، يعني فيه ظن وفيه وهم. فهل يوجد مرجح لسكتة غير المغضوب عليهم والضالين؟ هذه طريقة العلماء. الآن كل هذه العلل لا تجعل الحديث موضوعا أو ضعيفا، لا، وإنما فيه احتمال، يعني يقولون قتادة حافظ، أحفظ الناس قتادة، خالفه أشعث ويونس بن عبيد، ثم قتادة نفسه مع حفظه مرة قال كذا ومرة قال كذا، ثم الحسن أيضا يرسل، قد يكون سمع من سمرة وقد لا يكون سمع من سمرة، والعلة التي ذكرناها، لكنها احتمالات كلها. واحتمال أن يكون هذا الحديث ضبطه قتادة، والقول قول قتادة فيما خالفه في يونس وأشعث، مع أن يونس والأشعث في ميزان الرجال ليسوا في طبقة قتادة، يعني ليسوا في حفظه. يونس بن عبيد واعظ ورجل صالح، وكذلك أشعث الحمراني ليسوا في درجة قتادة الذي هو من أهل الحديث الذي هو ضابط. فالمراد أن هذه علل تجعل الحديث فيه احتمالات. ما الذي يرجح؟ الإمام أحمد على كل حال أولا ممن يقول بالسكتة الوسطى هذه أحمد والشافعي وإسحاق والأوزاعي، يقول بها أحمد في رواية المشهورة عنه، وإسحاق بن راهوية، والشافعي الإمام، والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، أربعة من العلماء نقل عنهم الفتوى بالسكتة الوسطى. أحمد ما المرجحات عنده لهذه السكتة؟ المرجحات عنده آثار، كما هي طريقة أهل العلم، أنهم إذا صار الحديث عندهم فيه اختلاف يلجؤون إلى الآثار. الآثر الأول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، من أئمة الفقهاء في المدينة ومن أبناء الصحابة، أنه كان يقول في المدينة سكتتان اغتنموا فيها القراءة، سكتة إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وسكتة إذا فرغ من القراءة قبل الركوع. فكان سلمة يقول للناس ويحدثهم ويعلمهم سكتتان اغتنموا فيها القراءة، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإذا أراد أن يركع. فدل على أن هذا الأمر مشتهر عندهم، وأن الإمام يسكت. ما كان سلمة أبو سلمة وهو الفقيه ليقول الناس اغتنموا القراءة في هاتان السكتتان، إلا أن مشهور عندهم سكوت الإمام، وهم أهل المدينة، وأبو سلمة من أبناء الصحابة، يعني أمر متقدم، ابن عبد الرحمن بن عوف. والأثر الثاني عن أيضا أحد أبناء الصحابة وأحد الفقهاء السبعة من المدينة، وهو عروة بن الزبير، أنه كان يقول كنت أغتنم القراءة في سكتتين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإذا أراد أن يركع. قال فكنت أغتنم قراءة الفاتحة في هاتين السكتتين. فهذان اثنان من أبناء الصحابة، بل من أبناء العشر المبشرين، واحد ابن عبد الرحمن بن عوف، واحد ابن الزبير بن العوام، وكلاهما من فقهاء المدينة الكبار، وكلاهما لا يحكيان عن أنفسهم، يحكيان عن عمل الإمام، يقولون نغتنم واغتنموا وافعلوا قراءة الفاتحة في هاتان السكتتان. فلأجل هذه الآثار أفتى الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق بالسكتة الوسطى. ومن الناس من يقول إنها مدام حديث سمرة هذا لم يثبت فإن نكتفي بالسكتة الأولى والسكتة الأخيرة. والله أعلم. والإمام أحمد قوله المشهور والشافعي وإسحاق والأوزاعي هو هذا. وقد أدركنا الناس على هذا، تذكرون نحن أدركنا الناس على هذا. يقال إن مالك كره السكتة هذه، مالك يكره السكتة هذه، بل ويكره السكتة الكبرى المتفق عليها والسكتة الأخرى. ومالك محجوج بأهل المدينة أنفسهم اللي هم العلماء، ومحجوج بأنه ما رأى السكتة الكبرى اللي بعد تكبيرة الإحرام مع أنها عند جميع المذاهب. فنحن قد أدركنا الناس على هذا لأنهم كانوا يلتزمون مذهب الإمام أحمد إلى زمان قريب، وأصبح الآن ما أحد يسكت بين المغضوب عليهم ولا الضالين، لأجل كلام ابن القيم وابن تيمية أن قال ما ثبت فيها حديث صحيح ولا ضعيف. وأما كلام المتقدمون فكما سمعتم الحديث هذا ذكرنا العلة التي فيه، ولكنها لا تلغي الحديث بالكلية، بل تجعل الحديث احتمال واحتمال. ثم لما جاءت الآثار رجحت هذا عند من قال به من العلماء، والله أعلم بالصواب. فعلى كل حال الخلاصة، من سكت بعد الضالين لا تنكر عليه، وبعد آمين لا تنكر عليه، فإنه له سلف عظيم وله أدلة وله آثار. ومن لم يسكت وقال حديث سمر فيه العلل هذه وأنا لا أسكت، أيضا لا ينكر عليه. لكن المسألة ترى فيها اتساع. بعض الناس الآن لما ألغي قول الإمام أحمد واتجهوا للقول الآخر اللي رجح ابن القيم وابن تيمية، كأنهم الآن يرون السكتة بعد المغضوب عليهم الضالين بدعة وينكرون ذلك، لأن العامة حسب ما استقروا عليه، إذا استقروا على القول سنين خلاص الباقي يكون بدعة. وإنما يتسع الصدر الخلاف عند أهل العلم، هم اللي يعرفون الأقوال ويعرفون الآثار في المسألة. نعم، هذا خلاصة السكتة الوسطى، لأن تحرير المسألة فيها مهم، وهي كانت تحل إشكال في مسألة القراءة خلف الإمام، كان ما في إشكال بت، ناس يقرؤون في سكتة الإمام، وأحمد نفسه يقول إذا سكت الإمام فقرأ وإذا جاهر فاسكت. الآن حصل الاشتباك بسبب أن الفتوى المعاصرة دمجت قولين، القول الأول ألغت السكتة الوسطى، والقول الثاني أجبرت المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ، فحصل الاشتباك والاشتباه اللي في الصلاة الآن. وهذا قطع أنه خطأ، أن الإمام يقرأ والناس يقرأون خطأ، والسبب أنهم دمجوا الأقوال هذه. نعم. حدثنا أحمد بن أبي شعيب، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة، وحدثنا أبو كامل، حدثنا عبد الواحد عن عمارة المعنى، عن أبي زرع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءة، فقلت له بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ أخبرني ما تقول. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. وهذا كما ذكر عندكم في الحاشية إن فيه جواب على مالك الذي يكره السكوت كل هذا ثابت. وأيضا ذكر عندكم أن في لفظ الشافعي وابن خزيمة كان إذا صلى المكتوبة، وهذا ظاهر في الحديث، والحديث في الصحيحين، لأن أبو هريرة هنا يقول كان بصفة المداومة، وأبو هريرة إنما يأتم به في المكتوبة. وهذا من صيغ الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا من صيغ، ومن الصيغ حديث علي وجهت وجهي وذكر في الحاشية، ومن الصيغ سبحانك اللهم وبحمدك وهو المشهور، وتقدم الحديث عنه في شرح البخاري. وذكر ابن رجب فائدة أن الذنوب لها ثلاثة من ضمن آثارها الكبار ثلاثة أشياء، أو شيء تباعد بينك وبين ربك، والشيء ثاني تدنس عليك كل شيء من تصورك وفهمك وعلمك وحفظك وولدك ونيتك، الذنوب تدنس عليك كل شيء. والأمر الثالث لها إحراق، لها إحراق، فلذلك ناسب الأمور الثلاثة. فلما باعدت بينك وبين ربك تدعو أن تباعد بينك وبينها، أن يباعد بينك وبينها كما باعد بين المشرقين. ولما كانت تدنسك تدعو ربك أن ينقيك من خطاياك كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والثوب الأبيض يظهر في أي دنس. ولما كانت تحرق تدعو ربك أن يغسلك بالماء والثلج والبرد، والبرد هو أصفى شيء وأبرد شيء. نعم. باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم هذا حديث أنس المشهور وهو أيضا في الصحيحين, وهذا اللي عمل به مالك على ظاهره. والصواب أنهم كانوا يفتتحون يعني يجهرون, كانوا يجهرون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وأما ما بين التكبير والجهر ففيه أشياء منها الاستفتاح ومنها التعوذ ومنها البسملة. وفيه رد على من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم, وهو الشافعي مشهور قول الشافعي. فإذا هذا الحديث فيه رد على مالك من حيث الفهم, وفيه رد على الشافعي من حيث الجهر بالبسملة. ونحن قد أفضنا في صحيح البخاري في مسألة الجهر بالبسملة, حتى أن برجب الذي لا يكثر الشرح في البخاري استغرقت من هذه المسألة 30 صفحة في فتح الباري, لأجل أنه رحمة الله عليه يعني قال أن بعض اللي أول شيء عدد من ألف فيها من الشافعية, وأكثرهم عنده مشاكل في الاعتقاد فألف فيها بخصوصها البيهقي والدارقطني والخطيب البغدادي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم, كل هؤلاء ألفوا فيها بخصوصها واجتهدوا في جمع الآثار في البسملة. والبيهقي أوصلها إلى 100 أثر, وكما قال ابن رجب إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صحيح. لكن يقول ابن رجب كلمة نقلناها في شرح البخاري, قال اللي يؤسف له إن بعض الناس يكون همه أن تكون كلمة فلان هي العليا وليس البحث عن مراد الله, كأنهم تعصبوا للشافعي. والشافعي رحمه الله بريء من هذا, الشافعي كان يقول إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط ما يبلغ الحديث. فالمراد أنها صارت المسألة فيها نوع تعصب. وإلا الصواب الذي لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بالبسملة, بل قال عبد الله بن مغفل أي بني محدث إياك والحدث, قال لابنه قال ولم أرى أحدا أكره وأبغض إليه الحدث منه, فقال محدث, فإني قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان, هؤلاء الخلفاء اللي كانوا بالمدينة ما كانوا يجهرون بها, كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أي في الجهر. نعم, ونحن لا نكرر الكلام فيه, الكلام الطويل موجود في البخاري, والكلام هنا إنما هو رد على الشافعي. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذا الحديث يفسر بعضه بعض, حديث أنس يفسر حديث عائشة, يفتتح الصلاة بالتكبير ويفتتح القراءة يعني فيما يسمعون الجهر بالحمد لله رب العالمين. نعم. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه, ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما, وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وهذا رد على أهل الرأي الذين لا يرون الاعتدالين هذه ولا يطمئنون فيها ويقولون اركعوا واسجدوا, وهذا قول باطل. هذا هو الذي حديث المسيء صلاته ما يسجد حتى يستوي ويرجع كل عظم مكان حتى يطمئن. نعم. وكان يقول في كل ركعتين التحيات, وكان إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى, وكان ينهى عن عقب الشيطان وعن فرشة السبع, وكان يختم الصلاة بالتسليم عليه السلام. حديث جامع, حديث جامع, وكل هذه ستمر في مواضيع إن شاء الله. ينهى عن عقبة الشيطان أو عقب الشيطان فسر عندكم الحاشية كلام العلماء. أما الجلوس على العقبين فهذا ثابت عن ابن عباس في الزحام وبين السجدتين أن تجلس على عقبيك, وهذا نوع من العقبة لكن ليست هذا المراد. وفي صورة أخرى اللي ذكرها أبو عبيدة وأبو عبيد وأهل اللغة في عقبة الشيطان أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه ويلقي يديه من خلفه, إذا جلس يجلس هكذا, هذه هي عقبة الشيطان المنهي عنها في الصلاة, ينصب الساقين ويجلس على الأرض ويتكي على يديه. وفرشة السبع افتراش السبع لذراعيه عند السجود, والسبع مراد به الكلب هنا. نعم. حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها, قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم, قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة. هنا الآن انتقل أبو داود إلى مسألة أخرى, لما بين السنة في أنك ما تجر بها انتقل إلى مسألة إثبات أنها آية في القرآن, بسم الله الرحمن الرحيم هي آية في القرآن وليست آية في الفاتحة, وهذا ما في شك عند العلماء أنها آية في القرآن وليست آية في الفاتحة. نعم. حدثنا قطن بن نسير حدثنا جعفر حدثنا حميد الأعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية. قال أبو داود وهذا حديث منكر. قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح وخاف أن يكون الأمر الاستعاذة منه كلام حميد يكون كلام حميد. نعم. أخبرنا عمرو بن عون أخبرنا هشيم عن عوف عن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين وإلى الأنفال وهي من المثاني فجعلتموهما في السبع الطول ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. قال عثمان كان هذه براءة كانت من المئين كانت السابعة يسمونها يونس يعني براءة من آخر ما نزل القرآن فكانت السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس وكانوا يسمونها السابعة. ثم لما نزلت براءة في آخر شيء بعد غزوة تبوك كانت براءة هي السابعة وفي الأول كانت يقال أنها من المئين لأن يعني القرآن فيه السبع الطوال فيه المئين فيه المثاني فيه المفصل والأنفال من المثاني المثاني اللي بعد المئين اللي أقل من المئة مئة آية. فابن عباس يقول لعثمان هذا الشيء وهذا الحديث ترى فيه إشكالات كثيرة لكن هذا حديث ثابت موجود. نعم. قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزل عليه الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآية والآيتان فيقول مثل ذلك. وهذا أيضا مما أنكر فيه والأظهر أن الآيات في السور أنها توقفية وليست اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم إنما جبريل هو اللي يقول ضع هذه الآية في السورة الفلانية. وفي أيضا أن السورة تسميتها اجتهادية التي يذكر فيها كذا وكذا. نعم. فكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فمن هناك وضعتها في السبع الطول ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد هنا إن بسم الله الرحمن الرحيم كانت تفصل بين السور وهي آية من القرآن هذا الشاهد والباقي سيأتي إن شاء الله في موضع. نعم. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مروان عن ابن معاوية أخبرنا عوف العرابي عن يزيد الفارسي حدثني ابن عباس رضي الله عنه بمعناه قال فيه فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. يقول يزيد الفارسي اللي روى هذين الحديثين مجهول ما روى عنه إلا عوف بن أبي جميل العرابي ويكون في عداد المجهولين وليس يزيد بن هرمز الثقة فيكون الحديث فيه نكارة شديدة في متن في بعض المواضع. نعم. قال أبو داود قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل هذا معناه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد المروزي وابن السرح قالوا حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد فيه حتى تنزل عليه أنها سورة أنها آية من القرآن توضع في بداية السور وليست من الفاتح. نعم. حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا لفظ ابن السرح. الله أعلم صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.